الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قوله ذلك راجع على ما سبق في الآية التي قبلها، وهي قوله جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والمعنى كما قال ابن كثير يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به، يقصد ذلك، ذلك جزاؤهم، يقول هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه، لأنهم كذبوا بآياتنا، لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وحججنا، واستبعدوا وقوع البعث وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي بالية نخرة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي بعدما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. نعم، إذن ذلك عائد على ما سبق، وهو حشرهم على وجوههم بكما وعميا وصما، جزاؤهم الذي يستحقونه جزاء وفاقا، بأنهم الباء للسببية أي بسبب أنهم كفروا بآياتنا، كفروا وجحدوا وكذبوا بالآيات، بآياتنا وهي حجج الله وأدلته التي أرسل بها رسوله وجاء بها الرسول، مما تدل على الحق دلالة لا شك فيها، دلالة لا مرية فيها، ومع ذلك كفروا واستبعدوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، أئذا كنا عظاما أي عظاما بالية بدون لحم ومرت علينا السنين الطويلة، ورفاتا مر معنا أن ابن جرير في الموضع السابق اختار أن معنى رفاتا أي ترابا، والرفات يطلق على الحطام، حطام الشيء وعلى رضاضه وقطعه الصغيرة. فالحاصل أنهم يقولون هذا مستبعدين، أنهم حينما يبلى لحمهم ويذهب ولا يبقى إلا العظام، وأيضا لا يبقى إلا الرفات وهي الأجزاء اليسيرة المتحطمة التي تشبه التراب، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وهذا أيضا استفهام إنكاري منهم، ينكرون ذلك، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا يعني نبعث مرة ثانية، وهذا منهم على سبيل الإنكار. ولهذا احتج الله تعالى عليهم ونبههم بقوله: ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك. قاله ابن كثير رحمه الله، قال: فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، أسهل من خلق السماوات والأرض لعظم السماوات والأرض وكبرها وما فيها. قال: كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعم، استدل ابن كثير بجملة آيات نزع بها من كتاب الله عز وجل، وهذا كما سبق أن قدمنا أن هذه من الميزات الحسنة عند ابن كثير، أنه يحتج للقرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالقرآن رحمه الله، كما أنه يختص بالسنة والآثار. قال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى، لأنه خلق السماوات والأرض التي هي أعظم من خلق بني آدم، فالذي خلقها قادر على خلقهم جل وعلا من باب أولى. قال: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. قال ابن كثير: أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وهذا تضمن الرد على الكفار الذين استعجلوا ذلك وقالوا: ائتنا بما تعدنا، ائت بآبائنا. فبين الله جل وعلا أنه قادر على خلقهم وإعادتهم، ولكنه جل وعلا جعل لذلك أجلا، جعل لخلق الناس وإعادتهم أجلا ومدة لا تتقدم ولا تتأخر، فهو أجل معدود، وسيأتي ذلك اليوم ولا شك فيه. ولهذا قال: لا ريب فيه، لا ريب ولا شك في حصوله ووقوعه. قال: فأبى الظالمون إلا كفورا. فأبى الظالمون إلا جحودا، يعني أبوا بعد قيام الحجة عليهم، أبوا إلا تماديا في باطلهم وضلالهم وجحودا للبعث وإنكارا له. ثم قال جل وعلا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول الله عز وجل لنبيه: قل لهم يا نبينا، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم ولبخلتم فلم تجودوا بها على غيركم خشية من الإنفاق والإقتار. وخزائن رحمة الله هنا كما قال الطبري، قال: خزائن ربي، خزائن رحمة ربي، أي خزائن ربي، نعم، قال: أي أملاك ربي من الأموال. وعنى بالرحمة في هذا الموضع المال، يعني خزائن رحمة ربي أي خزائن المال. هل يقال هذا تأويلا من ابن كثير؟ لا، من ابن جرير ليس تأويلا، لأنه يدل عليه السياق. ولهذا قال: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، لو ملكتم هذه الخزائن لأمسكتم خشية الإنفاق، لأن صفة الله لا يمكن أن يملكها أحد، ولا يمكن أن يتصف أحد بصفات الله جل وعلا. فدل على ما قاله ابن جرير الطبري رحمه الله أن خزائن رحمة ربي هنا المراد بالرحمة هنا هي المال، أي لو أمسكتم خزائن المال، مال ربي الذي يجود به على الخلق وينفق منه بالليل والنهار، وما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص مما عنده إلا كما إذا أدخل المخيط في البحر لكمال غناه جل وعلا. قال: إذن لأمسكتم، إذن يعني لو ملكتم خزائن الأرزاق لأمسكتم، أي أمسكتم المال وبخلتم به ولم تجودوا به. لماذا؟ خشية الإنفاق، خشية الفقر، خشية أن يصل بكم الإنفاق تنفقون حتى تفتقروا. قال: وكان الإنسان قتورا، هذه طبيعة الإنسان، كان قتورا. ولهذا قال ابن عباس: قتورا أي بخيلا منوعا. وأما الله جل وعلا فهو جواد كريم جل وعلا، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا، يخبر جل وعلا أنه آتى موسى بن عمران نبي بني إسرائيل 9 آيات. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه بعث موسى ب9 آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات قالها ابن عباس. وقال ابن عباس أيضا، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة، قالوا هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. قال ابن كثير وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي، وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة، وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون. إذن هذه الآيات التي آتاها الله موسى على قومه، على فرعون وقومه، فهي آيات بينات، أي دلائل واضحات تبين لمن رآها صدق موسى وأنه رسول من رب العالمين. قال جل وعلا فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فاسأل بني إسرائيل حين جاءهم موسى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال له فرعون مصر، لأنه ادعى الربوبية وكذب موسى واتهمه بالسحر، فقال إني لأظنك يا موسى مسحورا، ومعنى مسحورا يعني ساحرا. وهنا وضع المفعول موضع الفاعل، مسحور موضع ساحر، وهذا كثير في كلام العرب، يقولون مشؤوم وميمون وهم يقصدون شائم ويامن، فهو من عادة العرب في كلامها. والمراد بقوله مسحورا هنا أي ساحرا تتعاطى السحر. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت في قرارة نفسك واستيقنت نفسك بها يا فرعون، استيقنت بهذه الآيات التي جئت بها أنه ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض. الذي قال فرعون بعد ذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فهو يعرف ذلك عدو الله، لكنه جحد وتكبر. قال جل وعلا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي والحال أنه أنزلها بصائر، ومعنى بصائر يعني حججا وأدلة على صدق ما جئتك به، لأن البصيرة هي التي تبصر من العمى ويبصر بها الإنسان من الظلمة ومن الجهل، فهي بصائر تبصرك وتبصر كل من أراد الحق بأنني رسول من عند الله جل وعلا. قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال ابن عباس مثبورا أي ملعونا، وقال الطبري ملعونا ممنوعا من الخير، وقبله قال مجاهد هالكا، وقال الضحاك مغلوبا، قال ابن كثير والهالك يشمل هذا كله، يعني كل هذه حق، فهو ملعون، فرعون ملعون مطرود مبعد من رحمة الله، وهو ممنوع من الخير، وهو هالك لأنه في النار وأبقى الله جسده آية للناس ينظرون إليه، وقد أغرق الله قومه وأغرقه وقومه في البحر، وأخبر جل وعلا أنه يعذبهم صباحا ومساء، كما قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله من عذابه. قال جل وعلا: فأراد أن يستفزهم من الأرض، يعني أراد أن يستفزهم أي يخرجهم ويزعجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها، وقيل بقتلهم. فأراد استفزازهم وإخراجهم من الأرض وهي أرض مصر. قال: فأغرقناه ومن معه جميعا، أغرقه الله جل وعلا ومن معه، كما مر معنا في سورة الأعراف وفي غيرها أن الله أمر موسى أن يضرب في البحر فضرب بعصا فانفلق البحر 12 طريقا فسلكه بعدد قوم بعدد أسباط بني إسرائيل 12 سبطا فدخلوا فيه فلحقهم فرعون وجنوده، ثم خرجوا لما خرج آخر بني إسرائيل من الجهة الأخرى وفرعون وقومه لا يزالون في وسط البحر، أطبق الله عليهم البحر وأغرقهم جميعا ولم ينجو منهم أحد. قال جل وعلا: وقلنا من بعده، أي من بعد إغراق فرعون وقومه وإهلاكهم، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وهي أرض مصر، اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة، أي الدار الآخرة وهو القيامة، وقيل الساعة وهي بمعنى، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جئنا بكم يا بني إسرائيل وجئنا بغيركم لفيفا، أي مختلطين، قد التف بعضكم على بعض، وقيل مجتمعين، وكلاهما حق. والحاصل أن الله جل وعلا يبعثهم جميعا يوم القيامة ولا يتأخر منهم أحد. وقوله جل وعلا: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، قال قرأ ابن كثير وابن عامر قال بفتح القاف وإثبات ألف بعدها، وقرأ الباقون قل بضم القاف وحذف الألف على أنه فعل أمر. قل لقد علمت، وعلمت هذه قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي علمت، قال لقد علمت ما أنزل، وقرأت لقد علمت. ثم قال جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي بالحق أنزلنا القرآن، أي متلبسا بالقرآن، متلبسا، أنزلنا القرآن متلبسا بالحق، متضمنا له، مشتملا عليه. وبالحق نزل، أي وصل إليك عن طريق جبريل كما هو، لم يغير ولم يبدل. ولهذا قال ابن جرير الطبري: وبالحق أنزلناه، قال أنزلناه نأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة والأمور المستحسنة الحميدة، وننهى فيه عن الظلم والأمور القبيحة والأخلاق الرذيلة والأفعال الذميمة. ثم قال: وبالحق نزل، يقول: وبذلك نزل من عند الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل، أي متضمنا للحق، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. ثم قوله: وبالحق نزل، أي وصل إليك يا محمد محفوظا محروسا، لم يشب بغيره، يعني لم يخلط بغيره، ولا زيد فيه ولا نقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. إذن قوله وبالحق أنزلناه إشارة إلى أن الله أنزل القرآن مشتملا على الحق، متضمنا للحق، متلبسا بالحق. وقوله وبالحق نزل، هذا تأكيد أنه وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق كما هو، ما حرف ولا بدل، لأن الذي نزل به الروح الأمين. قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي قال ابن كثير أي مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. مبشرا لمن أطاعه من المؤمنين بالثواب العظيم والجزاء الجزيل والجنة، ومنذرا لمن عصاه من عذاب الله وعقوبته والنار. قال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فرقناه، هذه قراءة الجمهور، وهناك قراءة شاذة قرأ بها ابن عباس ومن معه، فرقناه وقرآنا فرقناه، لكن هي قراءة شاذة غير صحيحة، والآية تدل على الآية فيها ما يدل على معنى فرقناه، وهو قوله ونزلناه تنزيلا. إذن معنى فرقناه أي بيناه وأوضحناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل، وقيل فرقناه أي أحكمناه وفصلناه وبيناه، وكل ذلك حق. قال لتقرأه أي لتتلوه على قومك وتبلغهم إياه وتقرأه على الناس كلهم على مكث، أي على مهل وتطاول في المدة. وقال ابن كثير لتبلغه الناس وتتلوه عليهم على مكث أي مهل، يعني وعدم عجلة. قال ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء، أي نزلناه منجما مفرقا، لأنه أنزله في 23 سنة. ثم قال جل وعلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول الله عز وجل آمنوا به أيها الناس، يا قريش آمنوا بهذا القرآن الذي بالحق أنزلناه وبالحق نزل، أو لا تؤمنوا، سواء إيمانكم أو عدم إيمانكم، سواء آمنتم به أم لم تؤمنوا به فهو حق بنفسه. يقول ابن كثير آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه، أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله. نعم، آمنوا أو لا تؤمنوا، إيمانكم وعدم إيمانكم لا يؤثر في صحة هذا القرآن، في كونه من عند الله عز وجل وفي ثبوته وأنه حق. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، قال ابن كثير أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه، إذا يتلى عليهم هذا القرآن الذي كذبتم به يخرون للأذقان سجدا، إذا يتلى هذا القرآن يخرون للأذقان، والأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه، وتعددت عبارات المفسرين ومؤدها واحد. فقال ابن أو قبل ذلك الأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين، والمعنى أنهم يسقطون على وجوههم ساجدين لله، وقيد الخرور بالأذقان لأن الذقن هو أول ما يحاذي الأرض، قاله الزجاج والشوكاني. وقيل المراد به تعفير اللحية بالتراب. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يخرون حينما يتلى عليهم القرآن سجدا على الأرض ساجدين متقربين إلى الله لأذقانهم للأذقان للوجوه أو للحى. وقال الطبري هذا أشبه بظاهر التنزيل أن المراد بها اللحى. وعلى كل حال الأمر بسيط وكله يدل على أنهم يخرون على وجوههم والوجوه فيها الأذقان وفيها اللحى. قال جل وعلا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قبل ذلك يقول ابن كثير إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان السجدة قال أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه الكتاب. ولهذا يقولون سبحان ربنا أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة رسله المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إذن هم يقولون سبحان ربنا أي تنزيها وتبرئة لربنا مما يضيفه أهل الشرك، وإن كان وعد ربنا المفعولا أي حقا يقينا واقعا لا بد منه، ويخرون للأذقان كررها مرة أخرى للتأكيد أنهم يخرون تعظيما وتكريما وعلما منهم بأنه من عند الله، وأيضا يكونون أثناء خرورهم باكين ويزيدهم خشوعا أي خضوعا لأمر الله واستكانة له. وهذا فيه دليل على جواز البكاء في الصلاة وأن ذلك لا يبطل الصلاة، لأن الله أخبر بذلك عنهم أنهم يخرون للأذقان يبكون، وأخبر به على سبيل المدح لهم لا على سبيل الذم لهم. ثم قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أي يقول ابن كثير أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى أن قال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد قال مكحول إن سبب نزول هذه الآية أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم، فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس لكن فيه ضعف، ولكن هم قريش كانت تنكر كما في قصة صلح الحديبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة اكتب باسمك اللهم، فكفار قريش كانوا ينكرون اسم الرحمن، ولكن قال الله عز وجل لهم ادعوا الله، المهم أنكم تخلصون دعاءكم فتدعون الله أو الرحمن، لأن الله هو الرحمن، وهذه كلها أسماء لمسمى واحد وليس هما إلهان إنما هو إله واحد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا أيًا ما تدعوا. قال ابن عاشور إن أي اسم استفهام في الأصل، فإذا اقترنت بها ماء الزائدة أفادت الشرط. وقال الشوكاني والدرويش أن أي شرطية هنا وما زائدة للإبهام، والتنوين في أيًا عوضًا عن المضاف إليه. فأيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى جل وعلا الكاملة في الحسن التي بلغت الغاية في الحسن، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك جهرا بليغا ترفع صوتك رفعا قويا، ولا تخافت تسر بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، ابتغي طريقا بين ذلك، لا رفعا شديدا ولا خفضا لا تسمع، وإنما بين وهذا إنما هو في الصلاة، إنما هو في الصلاة. وقال بعض أهل العلم حتى إذا كان خارج الصلاة أيضا يقرأ قراءة متوسطة، ويدل أنها في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا. وأيضا جاء عند أبي داود والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يقرأ وهو يخفض صوته، ثم مر بعمر وهو يقرأ وهو يرفع صوته، فقال لأبي بكر إني مررت بك وأنت تخفض صوتك، قال لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، ثم قال له ارفع قليلا، وقال لعمر مررت بك وأنت ترفع صوتك بالقرآن، قال أوقظ الوسنان يعني الذي فيه نوم وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا. إذن ابتغي بين ذلك سبيلا، بين لا يرفع رفعا قويا ولا يخفض بحيث أنه يسر، وإنما يجعل صلاته بين ذلك، يتخذ سبيلا بين الرفع والخفض. قال جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، احمد الله، قل الحمد لله، لأنه هو المحمود على كل حال جل وعلا، فقل الحمد كله لله جل وعلا الذي لم يتخذ ولدا، أي ليس له ولد جل وعلا، وهذا لكماله. ولهذا يقول ابن كثير قال لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص، فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. وقال مجاهد ولم يكن له ولي من الذل، لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد. ثم قال وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. إذن ختم هذه السورة بهذه الآية العظيمة التي فيها بيان أن الله جل وعلا لم يتخذ ولدا لكمال غناه، ولم يكن له شريك في الملك يشاركه ويدبره ويعينه عليه أيضا لكمال غناه جل وعلا، ولم يكن له ولي يتولاه، أي لم يحتاج إلى مولاة أحد لذل يلحقه، فهو مستغن عن الولي والنصير. وقال الزجاج لم يحتج أن ينتصر بغيره، ثم ختم بوجوب تكبيره فقال وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، لأنه هو المستحق للتعظيم جل وعلا تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبهذا تكون انتهت سورة الإسراء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.